استاذي لو سمحت بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل ايام وسالتك عن الفائده اللي بياخذها البنك مقابل البنك الاسلامي مقابل الكفاله واذا بيدخلك ب 3000 دينار إما بوخر 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه هو يدخلك ب 3000 دينار أو بوخر منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيدخلك ب 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك لأنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء بوخذ الأرباح له خاصة يعني سواء وضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار يستغلهم كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة. لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي. 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار. أي شيء تنصح به؟ ما بيجوز. لو سمحت مقصود قليلا. ضربة على ضربة. وجه الرجاء إذا تكرمت. ثبات النسبة. ثبات النسبة. لأنه لو قال نحن هذه نأخذ عمولة مقابل تسجيله ومدري إيش ولا غيره. قول ما في مانع كأجر. لكن ليش 100 دينار متر 1000 دينار والكتابة واحدة؟ 2% من 100 دينار و 2% من 3000 دينار طبعا بتختلف القيمة لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجة انها اتعبي عاشت يا اخي طريقة هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل او كثير لكن يدعي بانه هذا المبلغ اتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا طيب والباقي ليش بيعدوه؟ اي باقي؟ انت عم تقول انه النسبة تختلف نعم باختلاف القيمة قيمة المال لا القيمة 2% ثابتة لكن القيمة 2% تختلف بالسياسة يعني 2% من 100 دينار بديك 300 دينار بخذ دينارين لكن 2% من 3000 دينار بصيرين 60 دينار والمعاملة واحدة إيه هذا هو ليش عم ياخذ الاضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد هذا هو يعني وجه التحريم اي نعم يعني وضع المال في البنك الاسلامي لا يجوز اذا وضعته اماني بيجوز انا فقط البنك الاسلامي بالذات ولا اي بنك اي بنك والله لو شو الفرق بين البنك الاسلامي يعني والبنوك الاخرى؟ اعرف بس القرض في الامان اللي تقصدها صندوق امانات اه جزاك الله خيرا لانه تبادل لدينا الاخوان احتياط تجاري صندوق الاجر صندوق الاجر في البنك هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهوله يعني بيتصورها اذا في البنك الاسلامي كنت انا عندي مثلا 1000 دينار او 500 دينار قطعا في صندوق يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة إنك تكون بتطبق الصندوق. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة. إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ الإدارة شخص مقابل نعم بخرج. كان اشترى أرض اي عقار اتفق مع البائع على ان يدفع له كل شهر 100 دينار بعد مده يجي عليه البائع قال له يا اخي اعطيني 1100 دينار دفعه واحده وما بدي تعطيني يعني على عقار لاني بحاجه فدفع ما الحكم فيه ظاهر الحكم الجواز لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص وإنما البائع تساهلا منه باعه تخصيصا لا مقابل زيادة في الثمن أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي، واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها، لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يجوز. تقريبا او مخالف شوي عند الشيء يذكر والله استاجر من واحد دكان اجر 60 دينار بالشهر يلي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار اجى صاوبني على ان يجعل اجره المحل 50 دينار لمده 28 شهر يعني اجى استحقاق الشكل اني اروح اطلبه ب 1400 دينار فقال لي انا بعتبر لك اجره المحل 50 دينار لمده 28 شهر مقابل ايه؟ مقابل 1400 هدول مصدر عليها اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400 اعتبر نفسي بستأجر المحل لمدة 28 شهر بناقص 10% لكل شهر ربا ربا ايه الله يخلق ظل المخزن يجب ظل المخزن ايه؟ استمرار المخزن استمرار مخزن ايه هل ايش؟ لا هجوم وجوبا الا في هذا الحادث هذا حكم خاص لكن بالنسبه لعامه الناس امر بابراهيم